وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم جميعا، اللهم آمين. وكنا قد انتهينا من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل قبل رمضان، وأرجعت الكلام على الفصل الخامس الذي هو في أصول الفقه، وهو ما يقرب من 200 صفحة، وكأنه كتاب ألف في هذا الفن، ولكنه جمعه بين ما يختص بمذهب الإمام أحمد والأمور التي تساعد على فهم هذا المذهب. وكنت قد خيرت الطلبة بين أن تكون المحاضرة فقها فحسب لشرح كتاب العدة، شرح العمدة، وبين أن يكون نصفها للفقه والنصف الآخر للأصول، فاختار الإخوة الاختيار الثاني. فعلى ذلك إن شاء الله ستكون المحاضرة مقسومة إلى قسمين، القسم الأول إن شاء الله يعني على حسب التناوب في أصول الفقه، ثم بعد ذلك ندخل في العدة إن شاء الله. فقال ابن بدران العقد الخامس، يبقى العقد الخامس هو العقد الوحيد الذي لم يشرح في هذا الكتاب، وقلت أني أخرته إلى بعد رمضان وبعد العيد حتى نأخذه على تأني وعلى تفصيل إن شاء الله. فقال العقد الخامس في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب، قال: لعلك إذا اطلعت على ما رقمناه سابقا، أي دوناه وخططناه من الأصول الكلية التي تدور عليها فتاوى الإمام أحمد ولا تتعداها، حداك الشوق إلى زيادة بيان عن تفصيلها مما أسسه فطاحل الأصحاب ونظارهم، فبنوا بها الفروع على أساس متين، وجعلوا ما أصله الإمام أصلا لقواعدهم، وما كنا به تصريحا بعوائدهم. فها أنا أشفي منك غلة الصدى، الغلة شدة العطش، والصدى أيضا شدة العطش، والصادي هو العطشان. فيقصد أنه سيروي غليلك من هذا الفن وهو علم أصول الفقه، وأريحك من التعب في تنقيب الأسفار. كما قلت قبل ذلك، لقد كثرت كتب أصول الفقه، وجلها إنما خطه علماء الكلام من الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة، وهذا العلم هو علم من علوم الآلة. قال كبيرهم في الفلسفة ابن خلدون في مقدمته، قال: وجل القواعد الأصولية إنما أخذت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان أكثر اجتهادي في مسألة تسليف هذا العلم لأهميته، لأنه العلم الذي يتوصل به إلى حسن الفتوى وحسن الترجيح، فلا يؤخذ إلا من أهل السنة والجماعة، كما قلت لكم قبل رمضان أن تقرأوا كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، وكتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، حتى ندخل على هذا الأمر. ونحن قد هيئنا، نزل حد قرأ الكتابين أو قرأ فيهما يعني، ولا لم تدخلوا فيهما؟ كتاب واحد المقدمة أم التيسير؟ المقدمة. طيب إن شاء الله بارك الله فيكم، يعني أنا في هذين الكتابين كتبتهما من قبل من سنين، وشرح هنا في المسجد، فحتى ندخل دخولا طيبا إن شاء الله. يعني أنا كنت يعني طالب العلم الحريص على التعلم، يعني يأخذ بالأسباب. يعني الكتابان مهمان في بابهما، مسألة تسليف علم الأصول وتحديد المرجعية السلفية في الرجوع إلى هذا الفن، حتى لا ندخل إلى علم الكلام وعلم المنطق والفلسفة، حتى قال الإمام ابن تيمية: من تمنطق فقد تزندق. نسأل الله السلام والعافية. فإن شاء الله يعني لا تقصر في هذه المسألة وتقرأ الكتابين، وما وقف فيهما أمامك فرج إليه إن شاء الله، يعني أنظر فيما لم يصلك فهمه حتى يتسنى لك أن تفهم ما سأقول إن شاء الله، وحتى لا تكون هناك إعادة وتكون إفادة إن شاء الله. وأريحك من التعب في تنقيب الأسفار، وأقدم لديك اعتذاري بأن كتب الأصول قد دونت فنا مستقلا بنت قواعده على الدليل. هذا الذي ينبغي. أي علم من العلوم الشرعية إنما هو قائم على الدليل. أما في علم الأصول عند المتكلمين فجل ما دونوه في الكتب بعيد عن الدليل وسائر في خط الفلسفة والمنطق، فتقرأ عشرات الصفح فقلما أن تجد آية أو حديث، وهذا ليس منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وسلكت بها مسالك الخلاف والجدل، وناقش الواحد منهم من خالف مسالكه الحساب، وأظهر كل مؤلف منهم ما لديه من البراعة ودقة الفهم، فمن مسهب جعل كتابه أسفارا، يعني أكثر في الكتابة، ومن متوسط غيث فوائده أصبح مدرارا، ومن موجز كادت كلماته أن تعد. في فترة من الفترات يعني على شدة لغة الأصوليين المتكلمين، فترة تدوين المنهاج للبيضاوي وما قبله وما بعده بقليل، كانت هذه الفترة النصوص والمتون الأصولية قليلة جدا، قليلة اللفظ وشديدة يعني شديدة جدا على الفهم. فتلخيص من تلخيص من تلخيص من تلخيص، حتى وصلت هذه المتون إلى شبه الألغاز، فكانت تحتاج إلى حتى تفهم أن ترجع إلى المتن الأول والكتاب الأول الذي صنف في هذه المسألة، ونحن في غنى عن ذلك كله إن شاء الله. فلذلك قال: ومن موجز كادت كلماته أن تعد، يحتاج متفهمها إلى إعمال الفكر والتوغل في الجد، وأكثر هذه قد كثر ظهورها طبعا وعم نوالها، فأخذ حبها من المغرمين بها قلبا وسمعا. وإني وإن كنت تعرضت لهذا البحر الزاخر، ونصبت نفسي هنا خادما لتلك المآثر والمفاخر، إلا أني لست الآن بصدد تأليف مستقل أقول في خطبتي هذا جهد المقل، ولكني رمت أي أردت بيان قواعد مجردة عن دليلها. يعني كما سيأتي مثلا في أول صفحة، هو أتى بكلام شيخ الإسلام تيمية في كلمات وجيزة لخص فيها علم الأصول برمته، وإن لم يعزو الكلام لابن تيمية. قال: وفوائد لا أصحبها بتعليلها، أمليتها تذكرة وتذكارا، وهذبتها جاعلا لها التصحيح مسبارا، وقد وفق الله أن ابتدأت بشرح روضة الناظر وجنة المناظر، هو كتاب ابن قدامة لموفق الدين المقدسي. وقلت قبل ذلك: وإن كان ابن قدامة من أئمة السلف، وأشهد على ذلك كتابه لمعة الاعتقاد في علم المعتقد وأصول السنة، وأشهد على علمه الكتاب كتبه في الفقه وكتبه في الأصول، سيما كتاب المغني، ولكن هذا كتاب روضة الناظر إنما هو تلخيص لكتاب المستصفى للغزالي. والغزالي متكلم كربل من أكبر المتكلمين، فما أتى كتاب من كتب أصول الفقه المتكلمين إلا وكان مرجعه المستصفى الغزالي والبرهان للجويني، ثم بعد ذلك تناول هذا الفن المعتزلة، فكان المرجع في علم الأصول حتى في كل المعاهد والكليات الشرعية على هذا المنوال وعلى هذا الخط المتكلم الفلسفي. فكلهم يرجع إلى الجويني والغزالي. فبينت اختيار ما هو المختار وناقشت في الدليل حسب ما سلكه النظار، وحيث ظننت أن عذري قد وقع مقبول وقع موقع القبول ساغ لي أن أتجاسر فأقول. فبدأ يتكلم على هذا العلم، ثم بدأه بكلمة مقدمة، وهذا إجمال عام لأصول الفقه. فقال: اعلم أن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب أنواع: أصل ومفهوم أصل واستصحاب حال. والأصل ثلاثة أضرب: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكتاب ضربان مجمل ومفصل، والسنة ضربان مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ومنقول عنه، والكلام في المنقول في سنده من حيث التواتر والآحاد، وفي متنه من حيث هو قول أو فعل. والإقرار قسم من أقسام الفعل والقول، أنه إقرار على واحد منهما، والإجماع سكوتي وقولي. ومفهوم الأصل ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب ودليله ومعناه، واستصحاب الحال ضربان، أحدهما استصحاب براءة الذمة، والثاني استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف. ولك إجمال آخر يمكنك معه أن تقول: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين، أحدهما ما طريقه الأقوال، والثاني الاستخراج الذي هو القياس. فأما الأقوال فهي النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع، وأما الاستخراج فهو القياس. والإجمال الأول أصح، لأنه أعم لوجود دليل الخطاب واستصحاب الحال، وذلك حجة عند أصحاب أحمد. وأما قول الصحابي إذا لم يخالف غيره فمختلف فيه عند أحمد وكذلك عند غير أحمد، فهذا الضبط تقريبي حدان إليه الاختصار. هذا مجمل هذا العلم. فقوله: اعلم أن أصول الفقه وأدلة الشرع ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع: أصل، ثم بين الأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومفهوم أصل واستصحاب حال. أما الأصل فثلاثة أضرب: الكتاب والسنة والإجماع، كما هو راجع عند ابن تيمية وابن القيم والخطيب البغدادي في كتاب الفقه والمتفقه، وكما قلت كتاب من علم في علم أصول الفقه على منهج السلف ومنهج أهل الحديث، وهو كما قال الأصوليون يعتبر التكملة لكتاب الرسالة للإمام الشافعي. الكتاب والسنة والإجماع، فأصول الفقه عند هؤلاء أدلته، الأصل ما بني عليه غيره. أصل هذا المسجد يقوم على أعمدة وأسس، فقام عليه السقف ثم قام عليه البيت والمسجد، فالأصل ما قام عليه غيره. وأصول الفقه تقوم على الدليل، من خلال الدليل والمنطلق من الدليل. فالأصل الأدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، وبقية الأدلة التي تكلمت عنها قبل رمضان. هناك ما له دليل، شرع من قبلنا له دليل فبهداه مقتده، وكذلك قال ابن عباس وغيره، وكذلك العرف، الآيات التي تبين المرجعية إلى العرف، فأمسكوهن بمعروف. ولما من حديث سند كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالعرف مصدر من مصادر التشريع، عليه الكتاب والسنة والإجماع. لذلك قعد الأصليون كابن قدامة قال: ما أطلقه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، ما أطلقه الشرع المرجع فيه إلى العرف. معرفة كم تحيض المرأة وكم نفاسها، ومسألة استحاضة، إنما المرجع فيه للقاعدة من القواعد الكلية الخمس: العادة محكمة. وأمور كثيرة، مثلا مسألة الإيجاب والقبول والتسليم والاستلام في البيع والشراء، لم يحدد الشارع، لم يحدد الكتاب ولا السنة هذه الطريقة التي تختلف باختلاف الزمن والأشخاص والأماكن. فالعرف وكذلك سد الذرائع، وقد استدل على ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العظيم في أصول الفقه إعلام الموقعين ب99 وجها تبركا بأسماء الله الحسنى، وإن كانت الأسماء أكثر من ذلك. فاستدل بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة على أن سد الذريعة دليل من أدلة الشرع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلأن الكفار لما سب الصحابة آلهتهم سبوا ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأصل سدا للذريعة. فلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك المصلحة المرسلة كما نقل الإمام الشاطبي في الاعتصام إجماع أهل العلم سلفا وخلفا، وأن الأئمة الأربعة كما قال ابن دقيق العيد على اعتبار المصلحة المرسلة، وإنما سميت مرسلة كالحديث المرسل لأن ليس لها دليل، تدخل تحت القواعد العامة والأصول الكلية والمقاصد الشرعية. والإجماع منقول على أن المصلحة معتبرة إن لم تخالف النصوص الشرعية، فإن خالفت فلا مصلحة. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية في المجموع وغيره الإجماع على أن النهي يقتضي الفساد، فكيف تكون للأمة مصلحة في أمر نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فكل دليل اعتبره الشارع فهو من أدلة الشرع، فأصول الفقه أي أدلته. فقال هنا ثلاثة أضرب: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والكتاب ضربان مجمل ومفصل، هناك كما قال تعالى: والذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لكي يقف الإنسان على الحكم الشرعي وقوفا سليما صحيحا فعليه برد المجمل على المفصل والمتشابه على المحكم كما هو معلوم، والعام على الخاص، والمطلق على المقيد، حتى تقف وقوفا صحيحا. هذه الآية من سورة آل عمران شرحها الحافظ الإمام ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، وبين كلاما شافيا كافيا عن أهل الأهواء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فمجمل ومفصل، وأفضل ما فسر به كتاب الله هو كتاب الله. وهذا منهج من؟ منهج أئمة السلف، شيخ المفسرين ابن جرير الطبري هذا منهجه، وكذلك ابن كثير ونحوهم العلامة الشنقيطي الفقيه الأصولي رحمه الله وجزاء عن المسلمين وخير من جزاء في كتابه أضواء البيان في توضيح القرآن بالقرآن. فالآية تفسر الآية، والحديث يفسر الحديث، والحديث يفسر الآية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهناك مجمل وهناك مفصل، وبمعرفتك بأصول الفقه وبالنص وبالظاهر وبالمطلق والمقيد والعام والخاص والمؤول والظاهر، كل هذا ينفعك في فهم كتاب الله. والسنة ضربان مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم ومنقول عنه، مسموع منه صلى الله عليه وسلم، سمع منه أبو هريرة، عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، عائشة، أم سلمة رضي الله عنها أجمعين، فهذا بدون واسطة. فقال مسموع من النبي ومنقول عنه، والكلام في المنقول في سنده من حيث التواتر والأحاد. بعد الصحابة نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الصحابة للتابعين، ثم من التابعين لتابع التابعين، ثم لتبع الأتباع، وهكذا إلى أن دونت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة بأمر من الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، لما أمر محمد بن شهاب الزهري وهو من التابعي الصغير وهو من أئمة هذا الدين، فدونت فتتبعوا السند. فقال والكلام في المنقول في سنده من حيث التواتر والأحاد. ان كان الحديث احاد مثلا انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى، ما رواه مع الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمر بن الخطاب، والمتواتر الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الناس لا يتواطؤوا، يستحيل ان يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب. فهناك الحديث المتواتر، حديث الأحاد، هناك الحديث الحسن، هناك الحديث الحسن لغيره، والحديث الحسن لذاته، وصحيح لغيره، وصحيح لذاته. كل هذه المسائل التي هي مشتركة بين علماء الأصول وعلماء السنة. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أئمة في اللغة وفصحاء، ونزل القرآن بلغتهم، وكان الأمر لا يحتاج إلى الواسطة، فهم يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت هناك حاجة لتدوين علم الأصول، ولا لتدوين علم الحديث، ولا لتدوين علم اللغة، هم فصحاء ويسمعون من النبي بدون واسطة. ثم بعد ذلك لما فسدت الأمة ودخلت فيها ودخل فيها التفرق والتشرذم، وظهرت الفرق، وظهر المكذبون والوضاعون، فبدأ علم السند وهذه الأمور التي ما كان لها حاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي متنه من حيث هو قول أو فعل، هناك سنة قولية، سنة فعلية، وسنة تقريرية. التقرير على قول أو على فعل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يفعل شيئا فأقره، فهذه سنة تقريرية فعلية. أو قال قولا كما كان كثيرا ما يقول عمر ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تقريرية على قول لا على فعل. فلذلك قال: وفي متنه من حيث هو قول أو فعل، والإقرار قسم من أقسام الفعل والقول، لأنه إقرار على واحد منهما، والإجماع سكوتي أو قولي، والإجماع القولي أقوى. الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد الذين هم العلماء على مسألة من مسائل الشريعة في عصر من العصور. كل أهل العلم في هذا العصر اتفقوا على مسألة ما، وكلهم قال بالجواز أو بالحرمة أو بالكراهة أو بالندب. فهذا إجماع قولي نصي، نص عليه، وهذا أقوى الذي لا خلاف فيه، لا سيما إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما بعض الصحابة فقال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد ومن يدريك لعلهم اختلفوا. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا دائما على أن يجعل أهل العلم من الصحابة في المدينة، فإذا حدثت حادثة كان المرجع إليهم سهلا فيجمعهم ويتفق على شيء. أما بعض الصحابة فقد تفرقت العلماء في الأمصار، فمنهم من أنكر ومنهم من قال هذا مستحيل، وليس مستحيل إن حدثت وكانت شروط الإجماع. أما الإجماع السكوتي فأن يقول أحد من أهل العلم، أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويلهم، أو بعضهم يقول قولا بالجواز أو بالحرمة ويسكت الآخرون. وكثيرا ما كان يستخدم هذا الإجماع الإمام ابن قدامة في المغني، يقول هذا قاله فلان ولا يعلم له مخالف من الصحابة فهو إجماع. فهذه صيغة الإجماع السكوتي، وهو أقل في الحجة والدرجة من الإجماع النصي القولي، لأن الإجماع السكوتي لربما سكتوا لشيء ما فدخل إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فبالمقارنة بالإجماع السكوتي والقولي، فالإجماع القولي بلا شك أشد. ومفهوم الأصل ثلاثة أطرق: مفهوم الخطاب ودليله اللي هو مفهوم المخالفة، ومعناه مفهوم الموافقة. هذا المقطع يعني أنا فصلت فيه القول في كتاب مقدمة سلفية الصفحة 69 إلى 73. فلذلك يعني إن شاء الله يعني تقرأوا هذا الكتاب على أساس يبقى نكون متابعين لما يحدث حتى لا تطول المحاضرة وتكون الاستفادة قوية إن شاء الله يعني. يعني مثلا وأيضا تكلمت عن إجماع السكوتي، وهنا في هذا الكتاب مقدمة سلفية أثبتت فيه أنا أريد أن أهدم قواعد المتكلمين وأسسهم من القواعد، يعني أردت أن أبين أن كل مسألة تكلم فيها الأصوليون المتكلمون تكلم فيها الصحابة وإن لم يدون هذا، فأتيت بهذه الشواهد وأتيت بما كان من الصحابة في كل هذه الأمور لأثبت المرجعية الصحابية السلفية لهذا العلم حتى يؤخذ البساط من هؤلاء المتكلمين، لأنه ما درس إنسان علم الأصول على منهج المتكلمين إلا وطعنت عقيدته وفسدت في مسألة أو في بعض المسائل، لأن من لوازم هذه الكتب وفهمها أن تتعلم المنطق والفلسفة، وهي نسأل الله السلامة والعافية ليست من ديننا، حتى قال النووي في شرح مسلم ليس لهذه الكتب أرش، ليس عليها تعويض، إن أفسدت كتابا من هذه الكتب لرجل من الرجال فليس عليك أرش، لا تدفع له قيمة هذا الكتاب لأنه مال غير محترم. فانظر إلى هذه الدرجة، وهذه مسألة مهمة للغاية. فمثلا قال الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين حكما وسكت الباقون عليه بعد العلم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. يبقى إجماع السكوتي عند علماء السلف والخلف حجة. وقال في موضع آخر من الإعلام إلى الموقعين فإن الصحابة كعائشة وابن عباس رضي الله عنهم وأنس أفتوا بتحريم مسألة العينة، وهي نوع من أنواع الربا، أن تذهب إلى رجل وتقول اشتريت هذه السيارة منك بمئة ألف جنيه قسطا، ثم تعيد بيعها لنفس الرجل بستين ألفا نقدا، فهذا ربا كما قال ابن عباس دراهم وبدراهم بينهما حريرة، قطعة الحرير مجرد احتيال، فهذه صورة من صور الربا، هذه هي العينة. أما التورق فالراجح من كلام أهل العلم أنه جاهز. ما التورق؟ أخذت هذه السيارة من هذا الرجل بمئة ألف جنيه وكتبت الأقساط بينكما، ثم أخذتها وبعتها عند رجل آخر، فهذا لا حرج فيه، بل هذا من المخارج التي يستخدمها الإنسان حتى لا يقع في الربا. أنا أحتاج إلى ما فآخذ شيئا بالقسط ما دام أني قد كتبت علي الأقساط فأصبح ملكي، والشيء الذي هو ملكي أتصرف فيه، وليس لصاحب هذه السيارة علي إلا القسط الشهري، فأعطيه القسط فأصبحت ملكي، فأبيعها وإن كان بالخسارة لدفع مفسدة أكبر حتى لا أتعرض للربا. قال أهل العلم بالإجماع إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، فكما نقول في عرف المصريين هو أحرق السلعة، يعني أنزل ثمنها حتى يغري المشتري أن يأخذها كاشا نقدا، فالتورق لا شيء فيه. قال أفتوا بتحريم مسألة العينة وغلظوا فيها هذا التغليظ في أوقات ووقائع مختلفة، فلم يجئ عن واحد من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك فيكون إجماعا. يعني هذا ليس مقدما في حتف كثير من أهل العلم. كذلك قال في الإعلام عند الكلام عن الحيل، ومما يدل على تحريم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة بل هي من أقوى الحجج، وأكد إلى أن قال في تعريف أصول الفقه ومعرفة موضوعه، قلت ويؤكد الخطيب البغدادي ذلك بتعريفه لأصول الفقه، حيث قال كما في الفقيه والمتفقه: باب بيان أصول الفقه. أصول الفقه الأدلة التي ينبني عليها الفقه، وهي كتاب الله سبحانه وسنة رسول صلى الله عليه وسلم بما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا وإجماع الأمة من أهل الاجتهاد، فهي ثلاثة أصول، ونحن نذكر كل أصل منها على التفصيل وكيف يترتب بعضها على بعض، ثم نذكر القياس وما يجوز منه وما لا يجوز. فبين أن أصول الفقه الأدلة. قال: وذلك لأن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، والفقه إنما يبنى على الأدلة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: أصل أساس الشيء، فالأصل أصل الشيء. وقال في المعجم الوجيز: أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، أصل الشيء جعل له أصلا ثابتا يبنى عليه. وقال ابن القيم في الإعلام: الأصول كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله، وما عداهما فمردود إليهما. لماذا؟ لأن القياس في النهاية مرجعه إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، والإجماع كما قال ابن القيم وغيره ابن تيمية: لكل إجماع دليل علمه من علمه وجهله من جهله. ففي النهاية المرجع إلى الكتاب والسنة. إذا قال تعالى: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وبالإجماع في التفسير إلى الله، أي إلى كتابه وإلى الرسول، أي إلى سنته من بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك قال شيخ الإسلام تهمية في المجموع الأصولي: من يعرف أصول الفقه، وهي أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال، كتاب سنة إجماع، بحيث يميز بين الدليل الشرعي وبين غيره، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها، وهذا موضوع أصول الفقه. فإن موضوعه معرفة الدليل الشرعي ومرتبته، وفكل مجتهد في الإسلام فهو أصولي، إذ معرفة الدليل الشرعي ومرتبته بعض ما يعرفه المجتهد. ثم قال: ذكرت كلام ابن القيم في المسودة، قال: فصل: معرفة أصول الفقه فرض كفاية. أصول الفقه الآلة التي يستنبط بها الفقيه الحكم الشرعي من الدليل، فهو فرض كفاية على البعض، لأن العلم الشرعي ليس فرض عين على كل الناس، هناك العوام، هناك المشتغلون بالطب والمشتغلون بالهندسة والمشتغلون بالفلك والمشتغلون بالذرة، وكل يخدم العباد من الثمرة التي هو فيها. فقال: وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. من أراد أن يتكلم في دين الله فلا بد أن يعلم القواعد التي تمكنه من الفتوى والاستنباط، فهو فرض عين عليه. وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل علماء الحنابلة وغيره لبناء الفروع عليها، وعند القاضي كما قلت في كتاب المدخل: إذا أطلق القاضي في كتب الفقهاء الحنابلة فهو القاضي أبو يعلى. قال: تقديم الفروع أولى لأنها الثمرة المردودة من الأصول، فالفقه حقيقة أو فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليل. يقول لك يعني تتعلم الفقه أولا أم الأصول أولا؟ فقال هنا ابن أبو يعلى، قال: فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليل، والفقيه لن يستطيع أن يعلم ويعرف الحكم من دليله إلا بآلة، هذه الآلة هي أصول الفقه. مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. ثم قال: فصل في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضي. فذكر الكلام الذي ذكره ابن بدران المسموع آنفا، فقال: فهذه أقسام أصول الفقه كما قسمها الشيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينت أخذ الصحابة والكتاب والسنة وإجماع الاجتهاد على تفصيل الأثار السابقة. فمفهوم الخطاب يعبر عنه الأصوليون بلحن الخطاب وفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ومعنى الخطاب. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: اللحن فحوى الخطاب ومعناه. قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، في معنى القول. وأما دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة، وفي الغنم السالمة زكاة. فهنا بمفهوم المنطوق لا تكون الزكاة إلا الزكاة في الغنم السالمة التي ترعى في الكلأ المباح، لا يدفع مال ولا تبذل نفقة في طعام البهيمة، فهذه يخرج عنها الزكاة. بمفهوم المخالفة لا زكاة في الغنم الذي يبذل المال في طعامه. مفهوم الموافقة: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهذه آية تمنع الإنسان أن يتأفف في وجه أبويه، فمفهوم الموافقة من باب أولى أن لا يضرب وأن لا يشتم. قال ابن القيم في الإعلام في تعريف المفهوم: والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلا للحكم في المنطوق. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه: وفأما الضرب الذي يفيد بمفهوم فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب. ففحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فيه تنبيه على النهي عن ضربهما وسبهما، عن ضربهما وسبهما، لأن الضرب والسب أعظم من التأفيف. وكذلك قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، فيه تنبيه على أن يؤدي ما كان دون القنطار. ففي هذه الآية نبه بالأعلى على الأدنى، وفي الآية الأولى نبه بالأدنى على الأعلى. أما لحن الخطاب فهو ما دل عليه اللفظ لإضمار الذي لا يتم الكلام إلا به، مثل قوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، ومعناه فضرب فانفجرت. الآية: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب الحجر فانفجرت، وكذلك في البحر. ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كقوله تعالى: واسأل القرية، أي معناه واسأل أهل القرية. وأما دليل الخطاب فهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء، فيدل على أن ما عداه بخلاف. قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، في دليل دلالة على أن العدل إن جاء بنبأ لم يتبين، علينا أن نتبين إن جاءنا الفاسق. أما إن جاءنا الثقة العدل فهو ثقته وعدله يمنعك من أن تتبين. وكذا قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيه دليل على أن المبتوتات، المرأة التي بت طلاقها ولا رجعة لها، أن المبتوتات غير الحوامل لا يجب عليهن الإنفاق، تنفق على ماذا وقد انقطعت الصلة بينك وبينها. ثم أتيت بالدليل، قلت المسألة الثانية أخذ الصحابة رضي الله عنهم بمفهوم النص. قال الخطيب: وأما البيان بمفهوم القول فقد يكون تنبيها وقد يكون دليلا، فروى بسنده ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض الله على المسلمين. هذا رواه البخاري. فرض الله على المسلمين التي التي أمر الله بها رسوله، وذكر الحديث إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 وحي. فقوله في سائمتها دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة، وهذا هو دليل الخطاب. وذهب قوم إلى أن مثل هذا القول لا يدل على أن ما عداه خلافه، والدليل على صحة ما ذكرناه. يعني البعض يقول لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، فبين أن مفهوم مخالفة بالدليل فيما رواه الإمام مسلم. قال: والدليل على صحة ما ذكرناه ما أخبرنا فلان عن فلان عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب، قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. ظاهر الآية: لا يجوز لنا القصر في الصلاة إلا إن وجد الخوف من الكفار. فقال: فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كذلك روى بسند عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري كلمة وقلت أخرى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار ندا وشريكا. قال عبد الله: أنا أقول: من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. قال الخطيب: ولم يقل عبد الله هذا إلا من باب دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة، وإلى بقية ما قلته في هذا. فهذا معنى كلام ابن بدران الذي هو كلام القاضي أبو يعلى وابن تيمية. ومفهوم الأصل ثلاثة أطراف: مفهوم الخطاب ودليله ومعناه. واستصحاب الحال ضربان، أحدهما استصحاب براءة الذمة، والثاني استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف. استصحاب براءة الذمة: الأصل عدم التكليف، والأصل براءة الذمة من التكاليف. هذه قاعدة أصولية تستخدمها في أمور كثيرة. القاعدة الأصولية تكون قاعدة أصلا أساسا تبني عليه وتدخل تحته مئات الفروع بل آلاف الفروع. فبراءة الذمة الأصل، البراءة الأصلية من التكاليف، فلا نلزم بعبادة إلا بدليل، لأن الأصل عدم براءة الذمة وعدم التكليف. لا ألزم بدين لي لك علي إلا بشاهدي عدل أو بورقة مكتوبة بخطي، لأن الأصل براءة الذمة. وهذه القاعدة استخدمها أهل العلم كابن حزم والصنعاني وكثير من الفقهاء على بعض المسائل، منها مثلا مسألة الأصناف الربوية الستة. قالوا: ليس هناك ربا إلا في هذه الأصناف التي وصفها وبينها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، ولأن الأصل المجمع عليه عند الفقهاء لا يجوز الأصولي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي بين هذه الأصناف الستة ولم يزد عليها، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. بلك فالأصل كذلك. مثلا قال جمهور العلماء: الإنسان إذا تأخر في قضاء ما عليه من رمضان السابق حتى دخل عليه رمضان ولم يقض ما عليه، توجب عليه القضاء بعد رمضان الثاني، ومع كل يوم يقضيه يطعم مسكينا. فقال الصنعاني وغيره: الأصل براءة الذمة، فما دليل جمهور على هذا الإطعام؟ نعم، هو يأثم بدخول رمضان عليه قبل أن يقضي ما عليه، ولكن ما الدليل على وجوب والإلزام الإطعام لهذا المقصر؟ ليس هناك دليل. فمعرفتك للقاعدة يجعلك تعرف كيفية الترجيح بين الأدلة وكيفية الترجيح بين الأقوال. فلذلك هو علم في غاية الأهمية. والثاني استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف. استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف. يعني رجلان دخل عليهم الظهر أو عليهما الظهر ولم يجد ماء فتيمم وصلى، فلما دخل في الصلاة علم بوجود الماء بوسيلة أو بأخرى سمعوا أو ما شابه، فأحدهم خرج من صلاته وتوضأ وأعاد الصلاة استأنفها من جديد، والآخر أكمل صلاته. أما دليل الآخر فهو استصحاب حكم الإجماع، بمعنى الإجماع على أن فاقد الماء ليس عليه إلا التيمم، بل لو لم يجد ما يتيمم به فصلى على حاله بدون وضوء ولا تيمم. فعند مخاطبة هذا الآخر بالصلاة كان لا يستطيع إلا أن يتيمم، فتيمم ودخل في الصلاة دخولا صحيحا لا شيء عليه، فاستصحب معه حكم الإجماع أن الفاقد الماء يتيمم، فتيمم وصلى وأنهى صلاته وصلاته صحيحة على اجتهاده. بهذه القاعدة استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف، فكذلك استصحاب حكم الإجماع في مسألة حيض الحامل. قوله تعالى في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال القرطبي: هذه الآية استدل بها من قال بأن الحامل تحيض. فقال ابن القيم: الإجماع على أن الدم النازل على المرأة في وقت حيضها وبمواصفاته حيض، فإن أتى هذا الحيض بمواصفات الدم، دم أسود ثقيل نتن كثيف ثخين له غلاظة، فأتى في وقت الحمل الذي يأتي للمرأة في وقت الحيض الذي يأتي للمرأة بعد الحمل فهو حيض لاستصحاب حكم الإجماع. فعندما تتمكن من القاعدة تدخل عليها الفروع فتزيدك ثراء فقهيا، تعرف لماذا رجح هذا القول عن غيره، وفي جملة يعني في جل هذه المسائل إنما ترجح من خلال معرفتك لقواعد الأصول. ولك إجمال آخر يمكنك معه أن تقول، يعني هو تكلم هذا الكلام وأجمل علم الأصول ليحيطك أو ليحيطك علما به، ثم ضرب لك إجمالا آخر فقال: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين، أحدهما ما طريقه الأقوال والثاني الاستخراج، فأما الأقوال فهو النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع، وأما الاستخراج فهو القياس. المجتهد يستخرج العلة ويعلمها أو منصوص على العلة، فينظر إلى ما يستجد من الأمور وينظر إلى العلة هل وجدت فيه أم لا، فإن وجدت ألحق به حكم الأصل. والقائل ثم قال: والإجمال الأول أصح لأنه أعم لوجود دليل الخطاب واستصحاب الحال، وذلك حجة عند أصحاب أحمد. وأما قول الصحابي إذا لم يخالف غيره فمختلف فيه عند أحمد، قول الصحابي طبعا يأخذ به الأئمة الأربعة ويأخذ به أهل العلم، وهو أولى ممن بعده، خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن كما قال الشوكاني في الإرشاد، قال في النهاية عند التحقيق: لا يلزمنا إلا قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أرسل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. من هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فإن قال الصحابي قولا لا يقال من قبل الاجتهاد والعقل فله حكم الرفع، ما لم يكن الصحابي ممن علم عنه أنه يقرأ ويأخذ من كتب أهل الكتاب. فإن قال ابن عباس مثلا كما روى المروزي في السنة قال لا يأتي على الناس عام إلا وتقام فيه بدعة وتموت سنة حتى تموت السنن صلى الله عليه وسلم عافية وتحيا البدعة. فهذا أمر غيبي لا يقال من قبل اجتهاد إنما يقال من قبل الحفظ، وإن قاله على لسان نفسه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يأخذ الإمام الشافعي والإمام أحمد وحتى أبا حنيفة يأخذون بقول الصحابي، لأننا أمرنا بفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب نكتفي إن شاء الله في الوصول إلى هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.